أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس التاسع من شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وسنتناول فيه إن شاء الله تعالى الفصل الذي عقده المصنف حول علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة، وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. إحنا قبل درسين اتكلمنا عن أنواع القلوب، وقسمناها عدة تقسيمات، كان أشهرها التقسيم الثلاثي، أن القلب إما قلب سليم أو قلب ميت أو قلب سقيم، قلب مريض. وغالب الناس يقع تحت طائلة القلب الثالث اللي هو القلب السقيم، القلب المريض. احنا محتاجين نعرف ايه هي العلامات اللي اعرف بيها هو انا مريض القلب ولا لا، وايه هي امراض القلوب دي، وازاي اتعرف عليها عشان اسعى في معالجتها. فنحن جميعا في امس الحاجة الى هذا الموضوع، لاننا جميعا نشتكي من امراض القلوب، صح؟ بيقول اعلم ان كل عضو خلق لفعل خاص. كل حاجة فيه ربنا خلقها لتؤدي مهمة معينة، الرجل تمشي بها واليد تبطش بها، كل عضو من هذه الأعضاء له فعل خاص. فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل. واحد إيده شلت أو كسرت، لا تستطيع الحركة ولا أداء الوظيفة اللي كان بتقوم بيها. نفس الكلام، القلب ده مخلوق لوظيفة معينة، هذه الوظيفة إن تعذر أن يقوم بها يبقى القلب ده مريض. القلب ده بقى اتخلق ليه؟ خلق لأمرين، ليكون مستودع الإيمان، وليكون محل نظر الرحمن. فهذا القلب خلق لكي يتعلق بالرب. القلب ده خلق عشان ايه؟ عشان يتملي حب وإيمان تجاه الرب الرحمن. فلما القلب ده مش حاسس ومفيش بينه وبين ربنا القرب ده، مفيش الخشوع اللي ينبغي أن يمتلئ به هذا القلب، مفيش المعاني دي، وإنما في جفاف، في جفاء، في قسوة، يبقى الأمر ده دليل قاطع على إن القلب ده إيه؟ مريض. قال فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص، الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تبارك وتعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. يبقى القلب ده المفروض يمتلئ حب لله، معرفة بالله، علم عن الله تبارك وتعالى، إيمان ويقين بالله، اللي هي أعمال القلوب. طب وأعمال دي مش قايم هو بيها، يبقى علامة السقم والمرض. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان كأنه لم يعرف شيئا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يا ربي لا يعلمون ويعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أثبت لهم العلم ونفى عنهم العلم، لأن العلم الأولاني علمهم بالله، والعلم الثاني العلم المبسوط في الدنيا، أستاذ ورئيس قسم في التخصص الفلاني، في تخصص دقيق جدا، كل الناس تتباهى بأنه فلان واخد دكتوراه في التخصص الفلاني، ماشي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكنه لا يعرف الله، يبقى هيعمل إيه؟ فكأنه لم يعرف شيئا. طيب، وعلامة المعرفة الحب. عايز تعرف تعرف ربنا ولا لا؟ شوف انت بتحبه قد ايه. فمن عرف الله احبه، وعلامة المحبة الا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، ايثار الله. ربنا الاول، ليس قبله شيء في حياتي. طب مراتك، طب ولادك، طب فلوسك، طب الدنيا المؤثرة عندك، شهوات تحت الحزام ولا تساوي شيء لما أتكلم عن حب ربنا. هو ده علامة المعرفة، الحب، علامة الحب الإيثار. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. عشان كده القرآن قال إن المرض، وقلنا الكلام ده ساعة ما شرحنا أنواع القلوب، قال إن المرض مرض شهوة ومرض شبهة، قلنا إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني في قلوبهم شك وريبة وشبهات، فربنا زودهم شك وريبة وشبهات فبقوا متخبطين. وقال فيطمع الذي في قلبه مرض، أي شهوة، قلبه مفتون بالحريم، قلبه مفتون بالفلوس، عنده هلع وجشع وشره، فالقلب ده لا يصلح لحب الله، ما ينفعش يتحط معاه حب ربنا أبدا. بتحب دي ومعاها ربنا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، ما قالش إن هم ما يحبوش ربنا، يحبونهم كحب الله، بيحبوا ربنا، بس في امرأة بيحبها زي ما بيحب ربنا، وبيتقرب إليها زي ما بيتقرب ربنا، ولو هي بسطاء ويجد فيها شهوته ولذته يقدمها كمان أحيانا على حقوق ربنا لأنه بيجد فيها شهوته. فأنت بتؤثر دي هتتنكد. أبى الله إلا أن يكون القانون من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. أصل ربنا عزيز وربنا يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وأشد انتهاك للحرمات أن يجد قلبك معلق بسواه. فأنت مشغول بامرأة ومشغول بمئة جنيه وألف جنيه ومئة ألف ومليون، هم دول عندك أعز أو مثل. قال يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي ومن الناس أجمعين ومن سائر شهوات الدنيا. اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارز على الظمأ. إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. ربي حبيب قلبي، قلبي ملك ربي، وربي حبيب قلبي. تعيش كده، تطلع العاطفة دي والمشاعر دي والمعاني الحلوة دي لربنا وبس، وما يستحقهاش والله العظيم إلا ربك. قلبك ما يستحقوش انه يتعلق بحد، انه يرتبط بحد الا ربنا. وعايز افهمك حاجة عن قلبك عشان تخلص لك مشاكل كتير في حياتك. ربنا عمل في القلب حاجة كده زي سماعة الدكتور طلع من القلب، تيجي تجس اي حد تتعلق بيه، فاول ما توضع السماعة دي على البني آدم ده تقيس على طول هو ناقص ولا كامل، فتلاقيه ناقص، فيبتدي القلب ينزعج. ودي بقى من حكمة ربنا انه يبتدي يوريك عيوب الطرف الاخر اللي انت متعلق بيه. تحب صديق معين ترتبط بيه وبقى انتيمك، تلاقيه وقف معاك وقفة مش تمام في وقت انت احتاجته، او تغافل عنك، او شغله بمصلحته. بني ادمين يا ناس، عايز ترتبط بالزوجه دي ولا بالحبيبه دي اللي هتبقى شريكه حياتك، ولا بالولد ده ولا بالبنت دي ولادك، ربنا سبحانه وتعالى يأبى الا انه يريك هذا القانون. مش انت متعلق بده ومتعلق بيه غلط، الحب الفطري ما حدش يقول فيه حاجه، لكن انت متعلق بيه علامه التعلق كلمه واحده بس تكون حقيقية، مش كلام بتشتغل بيه الناس، ها؟ اللي هو ايه؟ ما اقدرش اعيش من غيره. دي علامة التعلم. يعني ايه ما اقدرش اعيش من غيره؟ انت ممكن تروح تقول لمراتك ما انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ده كلمتين يعني، زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، داريها تعيش بها. النبي قال كده، انا هجيب من عندي صلى الله عليه وسلم. فهو كده، الاصل كده، فانتي وانتي وانتي كلام ماشي، لكن انت فعلا ما تقدرش تعيش من غيرها؟ لا تقدر تعيش من غيرها. لا بس الوفاء ماشي، بس يعني لا قدر الله إن سلبك الله إياها مش هيحصل مشكلة. ليه؟ قد يأتي البديل، قد تتكفل بأمورك بشيء آخر، مش هتنتهي الحياة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ عشان القانون، أحبب من شئت فإنك مفارقه. اتعلق بابنك وبنتك وبعدين هيتجوزوا ويبعدوا عنك، والبنت هتبقى بعد شوية زوجها أهم من أبوها اللي طيع عينه في وشقي عشان يطلعها كده. بعد كده حكم الشرع، جوزك مقدم عليا. إيه ده بقى؟ شرع. هو كده، أحبب من شئت فإنك مفارق. فبالتالي ما تعلقش قلبك بسواه، لأنه وحده الحي الذي لا يموت، وكل البشر يفنون، كل البشر. قال لك لما أراد الله أن يوصل نبيه وخليله إبراهيم إلى منزلة الخلة سلبهم حتى الحب الفطري الذي لا يلام عليه الإنسان. كلام ابن رجب الحنبلي في كتاب استنشاق نسيم الأنس، الكتب دي اقروها بقى، جيبوا الرسالة دي، استنشاق نسيم الأنس، بيتكلم عن الأنس بالله وحب ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول ايه بقى؟ ان محدش وصل لمنزلة الخلة الا ابراهيم والنبي محمد، ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا ادم ابو البشر، ولا حد وصل لمنزلة الخلة بنص الكتاب والسنة الا ابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا، والا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال لك الخلة دي بقى اعلى مرتبة في الحب، أن تتخلل محاب الله كل شيء فيه، وأن لا يجد طاقة، لأنه مروي بحب الله، ما عندوش الخلل، لأن القلب شبعان حب ربنا. إنه وصل يعني إن القلب ده لو تن اتقفل بقى فول تن، متقفل حب ربنا، ما فيهوش 5% كده ولا 1% كده، هو بس مليان حب ربنا. قال لك طب جت منين؟ واحد، سلبه خديجة وقت أن كان في أمس الحاجة إليها، وكانت داعمه الداخلي، وكانت الأمان والحنان للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فسلبه إياها وفي وقت شديد الصعوبة، عامل حزن بعد 10 سنين من البعثة، وبعد ما دخلوا الشعب وهم في أشد ما يكون، حتى تعرض بعد ذلك للقبائل، من يؤويني من ينصرني، فاحتياجه هنا النفسي، احتياجه الوجداني، انه تبقى زوجته جنبه، ما فيش خديجة، ما فيش أبو طالب، ما فيش داعم له، الداعم لك الله فقط. فلما أحب عائشة، وحبه إياها الحب المحمود، النبي مش هيحب الحب المذموم التعلق بغير الله، يحبها حب خالص صافي في الله جميل. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قالوا فنغص في حبها. بعد 3 سنين أو 4 من زواجه بها في حادثة الإفك، ويعيش أمر أيام 40 يوم وهو سامع عنها كلام صعب جدا، ويدخل يلاقيها عندها حمى وما يقدرش يتكلم عشان يراعي حالتها النفسية، ويقول كيف تيكم؟ إيه ده؟ قالوا فأخرج من قلبه حتى هذا الحب الفطر المحمود حتى لا يكون في قلبه إلا الله. شفتوا قدي؟ إبراهيم بقى قالوا أعطاه الولد بعد سنين عجاب، فلما بلغ معه السعي وحس أنه هيبقى سند وظهير والولد كبر اهو واقدر أعكز عليه وأنا كبرت خلاص، اذبحوا. اذبح مين؟ طب سارة ماشي، لكن اسماعيل اذبحوا. اذبحوا؟ اه هو ده بقى. فلما اسلم وتله للجبين، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اسلم، استسلم. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلم. نفس حاضر. ابنك؟ ابني. احنا بقى بنعمل ايه؟ ما انت عشان تفهم يا جماعة حكم ربنا انك تعمل كذا لما الظروف تسمح، سنة النبي انك تعمل كذا لما تأهب، لما يبقى، انما هو اذبح ابنك. طب لما اشاوره؟ طب لما اشوف كده الوضع؟ طب ما هو يا رب ممكن نعمل حاجة تانية، طب ممكن نجيب مش عارف ايه، طب ممكن اي حاجة بقى. مفيش اعتراض. حاضر، لبيك ربي، سمعنا وأطعنا، هذه علامة الحب. فلما تؤمر بأي شيء حاضر، لبيك ربي، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. عرفت علامة الحب؟ فمن عرف الله أحبه، وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز. ده إيه ده؟ تحط له طين وتحط له عيش يأكل الطين، ده يبقى ماله ده؟ يبقى مريض. أقول لك حور عين وحور طين، تروح لي على حور الطين؟ يبقى أنت مطينها بطين، صح كده؟ ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه. خد بالك خطورة موضوع مرض القلب، انه خفي، انه مش واضح، مش زي نزلة البرد اللي ليها بعض العلامات فانت عارفها على طول، اه جات لك رشح وبتاع، فيا جماعة داخل عليا دور برد الحقوني. إنما بقى مرض القلب ممكن إحنا قاعدين قدام بعضين أهو، قاعدين في المسجد ومصلين عشاء وتمام تمام ووجوه نيرة والله أكبر، لكن قلوب الله أعلم بها، محدش واخد باله. أنت ما تعرفش إنه حال قلبي، أنا واخد كام عند ربنا من 10 في أحوال القلوب؟ ممكن أكون واخد 0-1، ممكن كمان بالسالب الله أعلم، وممكن يكون أفضل وممكن يكون أقل، محدش واخد باله. عشان كده دي خطورة موضوع علامات مرض القلب، ازاي تبقى طبيب لقلبك ماهر. ايوة دي علامة كده على طول، زي ما اديتك المرة اللي فاتت كده تعرف شخصيتك ازاي، لها علامات تعرف بيها. ايوة نمط الشخصية، طالما طيب يبقى على طول عاطفي، طالما بتاع مزاجه وبتاع كده يبقى على طول ابداعي، طالما عملي جدا وجاد جدا يبقى على طول شخصية علمية، طالما حاد جدا وغضوب وعصبي ونرفز ووا يبقى شخصية قيادية. اديتك علامات مفاتيح، برضو النهاردة هنعمل كده. ايه العلامات عشان نطلع احنا مرضى ولا لا؟ وعايزك تبقى، قلت المرة اللي فاتت الكلام ده، عايزك تبقى عندك اعتدال في النظر. مش هجي اقول لك النهاردة مثلا علامات امراض القلوب 1، 2، 3، 10 كلهم فيا، همش ولا واحدة جلت. ليه انت على طول كده سريع الاحباط، شخصية عاطفية وغلبان بقى فعلى طول. انا عارف، انا عرفت ان انا مريض القلب وان انا فيها كل البلاوي السودة وان انا الحمد لله كده جهنم وبئس المصير. ما هو في كده سوداوي، وفي يا مكبر الموضوع جدا، امراض القلوب واحوال القلوب وينبغي للقلوب. يا عم ايه يا عم، الدنيا ماشيه ومفيش اي مشاكل وكلنا عايشين كده، الموضوع سهل سهل سهل، في واحد كده وفي واحد كده، لا ده صح ولا ده صح. صح الحاجات دي تاخدهم كده بتركيز. العلامه دي بتهيالي العلامه دي برضو لازم اركز فيها شويه. دي لا الحمد لله، الحمد لله اسال الله عز وجل ان يكون ربنا مطهرني منها، ما عنديش المشكله دي بفضل الله. دي دي لابس فيها طبعا، ما فيهاش كلام دي. وهكذا تبقى عندك انصاف وعندك اعتدال في الحكم عشان نعرف نشخص صح فنعالج صح. قال لك وان عرفه، عرف مرض قلبه، صعب عليه الصبر على مرارة دوائه. ايه المشكله فيه؟ رقم 2، المشكله الاولى انه خفي، المشكله الثانيه ان الادويه بتاعته ما بتتصرفش من صيدليات معروفه، ولو بدات اديك الدواء هو مش قصه شريط هتخلصه في اسبوع فانتهينا، لا ده لسه والزمن جزء من الدواء فعايز شويه وقت، فانت بتتعجل. انا عايز اخلص من المشكله دي، ما نفعتش خلاص، لان دواءه مخالفه الهوى. الدواء انك تعمل ختمه في اسبوع، ده انا بالعافيه كنت بقرا جزء، جاي تقول لي 4:30 كل يوم، هجيب لك وقت منين؟ بعد ما بحب اتحرك تغطيه بقى ابداعيه، وايه بحب كده كل شويه اديني حاجه تانية، ما تقعدش تقول لي اقعد وامسك مصحف واشتغل 3 ساعات، مش هجيب انا الكلام ده، ما بعرفش. مشكله بقى هواه ان هو ايه. طب ممكن تديني حاجه تانية عشان انا ملول، ممكن حاجه تانية؟ لا هو دواك ختمه قران دلوقتي، هتخلصها تتداوى، مش هتخلصها ماليش دعوه. هو كده، هو ده الانتيبيوتيك بتاعك، هو ده المضاد الحيوي اللي هينفع معاك، هتاخده كان بيها، مش هتاخده انت بقى واللي عملته في نفسك. فيقول وان وجد الصبر لم يجد الطبيب الحاذق ليعالجه. والمربين والناس اللي فاهمه طب القلوب دول قليلين قوي، فان الاطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليهم. طب ولو بقى اصلا المشايخ والدعاه واطباء القلوب هم اصلا مرضى قلوب، يا نهار ابيض. قال والطبيب المريض قلما يلتفت الى علاجه، فلهذا صار الداء عضالا. واندرس هذا العلم، علم التزكية وعلم طب القلوب، وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية. تيجي ناس تيجي تقول لهم يا جماعة لازم ده في أول الطريق، أول الطريق تتعلم الكلمتين دول، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك. الهداية علم، فلازم تزكية ومعدين تيجي علم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. تزكية وبعدين علم. يقول لك لا لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، انتوا هتقعدوا بقى تقعدونا قعدات الدروشه دي، لا لا لا لا، انا عايز احفظ بسرعه، انا عايز اخلص كتابين في كذا وكذا. الاخوه كل واحد منهم كل شويه يتنطط عليا يقول لي قال شيخ الاسلام، قال فلان الفلاني، انا عايز احس بنفسي انا الاخر. يعني عايز برضو اقول الكلمتين النحو اللي قاعدين بيقولوهم دول برضو، يعني نفك الخط. ورحت اتقدمت لوحدك كنت قاعده تقول لي مش عارف ايه، وكنت بحضر في معهد ايه وعامل ايه، عايز اتنطط عليها شيخنا انا الاخر، يعني عامل عليها راجل. فما تقعدش بقى تقول لي تزكية وطب القلوب مش هننفع كده، عايزين كلمتين نحو. بيحصل كده والله، يعني بقولها بتهكم لكن ده حقيقي وحاصل. تلاقي الاخ عايز تدرس اصول فقه، عايز تدرس اصول فقه ليه؟ عشان يقول بقى ايه، ايوه المساله دي تحقيق المناط، ويبتدي بقى يقول بالقواعد الاصول، ويبتدي بقى يقول دي فيها الاستحسان ودي المصالح المرسله، والناس مش فاهمه حاجه وتقول لك الراجل ده كده جامد جامد، شفت العلم هو ده. عايز اصول فقه عشان اصول فقه هيبتدي مش كل حد يفهمه ومش كل حد يعرف يقول الكلمتين دول، فيبقى هاجم عليهم مصطلح حديث عشان اي حد يروح موقفه. الحديث بتاعك ده فيه 5 علل، انت بتشغل في العلل، الله اكبر، انت وصلت للعلل هي كده وفيه وفيه وفيه فيتنطط على خلق الله هو كده. حد من مشايخنا مرة شيخ حسان دخل على مجموعة طلبة حديث بتعمل ايه يا ابني؟ كان بيحكي لي الشيخ بتعمل ايه يا ابني؟ برد على الألباني. بتعمل ايه؟ قال له برد على الألباني. قال له اذا الشمس كورت. قال له نعم. قال له اذا الشمس كورت كمل تكت بلل. اذا الشمس كورت حصل الله يعني سورة التكوير كمل اسقط فيها. قال له يا ابني روح اتلم ها روح احفظ قرآن وبعد كده تبقى تقول لي هرد على الألباني. ايه النية السوء دي من اولها؟ وسط بقى عمل كتيب في الرد على الشيخ الألباني في تصحيح حديث كذا كذا كذا وده بقى العالم المحدث الاثري فلان الفلاني ده علم ده بيحب بقى يهجم على الحاجات دي والغرائب المسائل الغريبة. يقول لك من علامات سوء النوايا في طلب العلم الولع بالشاذ والغريب. يروح جايب لك مسألة غريبة جدا وقول غريب جدا في مسألة ويقعد ينتصر ليه والناس بقى تتعمل فيه بس هو بقى جامد جايب بقى اللي ما جابلهاش اي حاجة. كل ده ايه ده؟ مرض القلب فسد قلبه. فبالتالي تعلم علما لا ليزكيه وإنما ليماري به ويجادل ويتعاظم به. أنا طالب علم أنا أخ أنت فخ فاهم لأنه ما فيش تزكية ما فيش تطهير إنما العلم أثره الخشية إنما العلم للتربية والتهذير إنما العلم علم يوصلك بالله لا يجعلك مريض قلب. ولذلك اندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب مرضها بالكلية وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات. قل لي خلونا في قعدة مصارحة إيه رأيك في الأخ ده؟ أخ بيصحى قبل الفجر بساعة بيصلي كل يوم بجزئين قرآن يوتر ويستغفر بالأسحار وبيسمع الأذان في المسجد أذان الفجر يصلي سنة الفجر وبعدين يصلي الجماعة ويجلس حتى تشرق الشمس ويقعد كمان ربع ساعة ويروح يصلي ركعتين الشروق ويرجع بيته يأخذ ورده من القرآن وبعدين يذهب إلى عمله بيصلي الضحى كل يوم 4 ركعات محافظ على السنن الرواتب بيصوم يوم ويفطر يوم قيامه لليل كل يوم لا يقل عن حزب النبي محمد صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كل يوم. أخ فضل الله عز وجل متصدق منفق في سبيل الله طالب علم نابغ فضل الله حامل لكتاب الله عز وجل يحفظ متون ودواوين في السنة. إيه رأيك الأخ ده؟ ولي ده ولي ده فين ده؟ ده ولي من أولياء الله الصالحين. قل لي بقى إيه المعايير اللي أنت بتحسبها؟ معايير ظاهرة هو الظاهر ليه علاقة بالباطن قلتش لا بس ممكن يكون الظاهر ده كله هوى بلونة. الشخصية العلمية اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت شخصية منضبطة جدا يقوم بالساعة الساعة 4 يبقى هيقوم الساعة 4 عنده صلاة فجر في الوقت الفلاني يصليها ممكن بقى يتفرج على بلاوي سودة ويعمل منكرات بس هو في المواقيت ما بيعرفش أقول هو كده انضباطه ده انضباط نابع عن شخصيته مش نابع عن ورعه ولا تقواه ولا ديانته فيغر قوي شكله حلو قوي منظر جامد جدا. وفي طلبة العلم يحصل المشكلة دي انه ايه يقدر يخلص كتبه بيقدر يعمل كذا لكن منظر من جوه هوى لا في علاقة بالله تبارك وتعالى أساسها حب وخشوع وإيمان وإخبات وانكسار وافتقار المعاني دي مش عنده خالص جاف جدا فيها وبيؤدي الأعمال الظاهرة. أنت لما هتروح تتقدم لوحدة وعايز تتجوز واحدة تفر بذات الدين ترجم لي بقى ذات الدين دي كده ترجم لي هي يعني بقى إذا جاءكم من ترضون دينه ممكن بقى كل واحد منكم يقول لي يعني إيه دين هتقول لي إيه لبسه كذا واخد بالك انت مركز فين ها لبسه خمار لبسه نقاب حجاب شرعي كويس ايه تاني بقى بتحضر دروس، بتحضر لفلان وبتعمل كذا وبتسمع كذا، ايه تاني؟ مش عارف حافظه دايما القران، ايه ثالث؟ يا سلام بقى لو صوم قوامه دي تبقى هنا قوي. ها ايه كمان؟ ولا واحد واخد باله انه يركز على الطباع والاخلاق بالمعنى اللي احنا قلنا عليه اللي هو القلوب. هتقول لي هل شققت على ما في قلبها؟ اقول لك ما هو ده بقى درس النهارده، العلامات اللي توضح الانسان ده قلبه مريض ولا قلبه سليم. شفت بقى الموضوع خطير ازاي؟ واما عافيته وعوده الى الصحه بعد المعالجه فهو ان ينظر الى العله. هنداوي ازاي؟ احنا بنحط كده ايه التصور العام، بعد كده ناخده نقط علشان ناخد الرشته اخر الدرس. بيقول ايه؟ طب والانسان بقى عشان يبقى صحيح القلب وما يبقاش مريض القلب، قال ان ينظر الى العله. طلع مشكلته في شهوه النساء، طلع مشكلته في افات اللسان، طلع مشكلته في بعض خصال النفاق، طلعت مشكلته في اتباع الهوى، طلعت مشكلته في الرياء، وهكذا. ان ينظر الى العله، فان كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال بمجاهده، ده هو بخيل. فهتبتدي تقول له بقى والتعلي عنده قوي الرصيد الايماني علشان خاطر النفس البشريه لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر، هو بيحب الفلوس. فلما تبتدي تقول له انفق انفق عليه، استدق الحديث الوحيد اللي ورد انها تضاعف ب 700 ضعف، يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. لما الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم بناقه بجمل وقال له دي في سبيل الله وكانت مخطومه معلمه بعلامه، فقال لك بها 700 ناقة في الجنة. على طول قال له دي بسبعمية، دي مش بعشرة، يعني في الحرف في القرآن قال بعشرة. انت بقى وين وشطرتك، انت ممكن تبقى بتضاعف بخمسين بمية بخمسمية بسبعمية بألف، بس الأقل واحد كده الصدقة كده. فتبتدي تعلمه المعنى ده عشان يشيل شح النفس ويبذل. انفق انفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، ما نقص ماله من صدقة والله ربنا حيبارك لك. فيعالج الأمر ده ببذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير، إنما نعمل له إيه؟ اعتدال في الموضوع الإنفاق، فيحصل داء آخر. نخاف إن احنا نعالج بالشيء يعمل أثار جانبية، لما تدي دواء بزيادة قوي يقلب لك مشكلة تانية، لا احنا بندي دواء بحيث إن احنا نوصل لمرحلة الاعتدال. هو بالسالب في مسألة البذل، عايزين نوصل لمرحلة لا يبذر ولا يقتر، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة، فيكون داء آخر، بل المطلوب الاعتدال. إذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك. بص بيقول لك بقى ايه اسرار النفوس. طب انا اعرف منين ان انا مبذر ولا بخيل؟ انا شايف ان انا يعني متوسط في الامر ده. قال لك فان كان امساك المال وجمعه ألذ عندك وايسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم ان الغالب عليك خلق البخل. وصلت؟ يعني ايه؟ طول ما هو مدفي جيبي كده انا مستريح كده الحمد لله. طب طلعه وهتاخد ثواب عظيم وثواب الصدقة، وصدقة برهان، وتأتي في ظل صدقتك يوم القيامة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما هو أنا عارف إن ده حلو، بس الفلوس أحلى صراحة. إحساسه هو إنه كده أيسر له وأحب إليه، يبقى بخيل. إنما إذا ذكر فتذكر يبقى دي علامة صحته. فعالج نفسك على البذل، وإن كان البذل للمستحق ألذ عندك. في واحد كريم أوي، خد خد خد ولا يهمك، ها، وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير. فارجع إلى المواظبة إلى الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها. ها السهل عليك والصعب عليك، وتقعد ايه لغاية ما يبقى الموضوع ولا ده ولا ده، عادي بعرف اعمل التوازن ده. ها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال. طيب ما نوصل لفين بقى؟ لا ذم ولا مدح. يعني مش فارق معك، لا تفرح بموجود ولا تطلب مفقود، مش فارقة معك. كلت أحلى أكل، كلت أصعب أكل، مش فارقة معي. عارف توصل لكده؟ مش فارقة. هي دي الطريقة النافعة الناجعة في إخراج الدنيا من القلب، إنك تبقى مالي وللدنيا، مش فارقة معايا يا ناس. موجودة مفقودة مش فارقة، موجودة شاكر، مفقودة صابر، مش فارقة. شفت قد إيه بقى؟ فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه في الفلوس، بل يصير عندك كالماء، فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام، إذ جاء ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، ملوش تعلق بشيء أبدا إلا الله. ينفع نقول إن ربنا شيء؟ قول لي أخطأت في العقيدة ما تغلط، صح كده؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ينفع أي خير؟ يبقى إيه؟ لا يكون في قلبك شيء إلا الله. حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها. إيه العلائق؟ فاكرين زمان في صيغ الصالحين قلت لكم في مطبات وفي كلبشات، قلنا في مطبات وفي كلبشات، ابن القيم بيسموهم العوائق المطبات والعلائق الكلبشات. حضرتك ماشي لو في ايديك كلبشات حديد هتبقى حركتك عامله ازاي؟ مقيده جدا وصعبه جدا، ويمكن بتجر جر الحاجات دي ايه مكلبشه فيك، دي اسمها العلائق. حضرتك ماشي وفاتح على 150 وجالك مطب، هتعمل ايه؟ يا العربيه هتطير، يا اما انت من قبلها بسرعه هتروح واخد فرامل وتروح مظبط نفسك علشان ما تدبش في المطب ده، او في مطبات كده في السكه، في شطار بيطلع لك، في فتنه بتظهر لك، في ابتلاء بتبتلى بيه. هتعرف تعدي المطب وتهدي وتاخد المطب صح وتكمل تاني، ولا هتقف خالص، ولا عربيتك هتعطل اول ما تاخد المطب ده؟ هو ده، في مطبات وفي ايه كلبشات. فبيقول لك القلب السليم قلب ارتحل عن الدنيا وانقطعت علائقه بها، راح عمل ايه القيود دي كلها فكها، فبقى حر، لا امرأة ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا فلوس ولا أولاد ولا أحلام الدنيا ولا أحلام اليقظة، كل دول فكهم، فصار حرا فلا يلتفت إليها. ابن القيم بيقول عشان بالمرة ما ننساش الحتة دي، طب أعمل إيه؟ أعدي المطب إزاي وأخلص من كلبش إزاي؟ قال لك حاجة واحدة، قوة التعلق بالمقصود الأعلى. في مغناطيس بيسحبه بقوة شديدة جدا بأشد من الجاذبية الأرضية، بتجذبه جدا فبيقدر من خلال الانجذاب الشديد ده يفك القيد ويعدي المطب، لأنه مشدود ناحية المقصود ده. إيه المقصود الأعلى؟ الفردوس. إيه المقصود الأعلى؟ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المقصود الأعلى؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فده مستحوذ على تفكيري، ده مستحوذ على طموحاتي، هو ده أكبر همي. فتيجي تقول لي بعد كده راح منك قد كده فلوس، كنت اتجوزت فلانة، كنت مش عارف ايه، يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انا بقول لك الفردوس، الفردوس فوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر انهار الجنة، اوسط اي اوسع الجنة الفردوس الرفيق الاعلى. واخد بالك؟ قوة الارتباط بالمقصود الاعلى، ما فيش كلبشات وما فيش مطبات ولا متشوفة إلى أسبابها. ما عنديش شوق ولا تعلق ولا تطلع للدنيا ولا تحصيل حطامها الفاني، فحينئذ ترجع إلى ربها هذه النفس مطمئنة وهذا القلب سليم، تأتي الله بنفس زكية بنفس مطمئنة وبقلب سليم. ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، ده ولا ده، أنا متشدد ولا متساهل، أنا مفرط ولا مفرط، أنا مين فيهم، قال لك بل هو أدق من الشعر وأحد من السيل. مش الصراط كده، والصراط مستقيم، واللي بيمشي عليه أحد من السيف وأدق من الشعر، فبالتالي خفي قوي. واللي يبقى وسط ده في كل حاجة في حياته دول قلة جدا. قال لك فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا اللي مشي مستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمر. اللي يمشي كده في حياته معتدل، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، اللي يمشي كده هو ده الذي يهدى إلى الصراط المستقيم يوم القيامة. قال جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة، ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. استنوني بقى عايز احط حشيتين بسرعه على الكلام الحلو قوي. الحشيه الاولانيه، انتوا تعرفوا الصراط، مشهد الصراط بسرعه عشان بس هيديني معنى خطير قوي وهحتاجه جدا في مساله استقامه القلوب. حضرتك على الصراط ساعتها ايه الاخبار، حضرتك هتجتاز هذا الصراط الذي هو ادق من الشعر وحد من السيف وعليه كلاليب خطاطيف تأخذ بأقدام الناس وعليه أمثال شوك السعدان مسامير محطوطة عليه، ومطلوب حضرتك إنك تجتاز هذا الصراط اللي على جسر جهنم، النار تحتيك والجنة أمامك، ومطلوب إنك تجتاز هذا، والبعض سيجتازه في لمح البصر وأدنى من ذلك، والبعض سيجتازه في أيسر ما يكون كأسرع ما يكون الجواد، كأسرع ما يكون واحد راكب حصان وحصان فاتي بتاع استباقات بتاعة الخيول يجري يخلصها، واحد بسرعة صاروخ، واحد واحد واحد واحد هيجتاز الصراط، يخطو خطوة ويحبو خطوة، يمشي خطوة ويقع خطوة. واحد هيمشي ازاي؟ الصراط ده حضرتك ممكن تمشي، انت عشت في الدنيا دي 60 ل 70 سنة، اعمار امتي ما بين 60 و 70، لا يا سيدي انت عشت 100 سنة في الدنيا، ممكن حضرتك على الصراط تعيش 100 سنة زيهم. طب وهي الوقع على الصراط ايه؟ وقع في الدنيا، يعني الخط البياني، لو انا عملت لك خط بياني اللي ايه الاسبوع اللي فات، ها الخمس صلوات كان اخبارهم ايه؟ افات اللسان، حفظت لسانك ولا ايه؟ الصيام كان ايه اخباره؟ احوال قلبك كانت ايه؟ عملت لك خط بياني كده، فرحت عامل خط متعرج، يوم فوق ويوم تحت، ويوم نص ونص، يوم 8 من 10 ويوم 2 من 10 ويوم كذا ويوم كذا، خطك البياني عامل كده، ها؟ اهو هو ده خطك البياني على الصراط. الا ان تتوب، الا ان يختم الله لك بخاتمة حسنة، اصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى، يرجع ايه الخط يبقى مستقيم، انما متعرج كده يبقى بقى هو ده السكه على الصراط هتبقى كده. ويبقى تصور معايا حضرتك ماشي على الصراط وبعدين وقعه، الوقعه نار وانت عارف كده، فهتعمل ايه؟ هتمسك فيه بايدك وسنانك وهو احد من السيف، ايدك بتتجرح وحاسس بالالم، ورجلك جايب النار شفير النار، رجلك هتمس النار، فبتبتدي تمسك في الصراط وانت في اشد ما يكون الاضطراب والوجل، وتتعافى كده شويه شويه وتتحمل النار اللي في رجليك وايدك اللي متجرحه باحد من السيف، عشان انت عارف ان غير كده نار، غير كده خلاص انتهى الدرس وانتهى الامتحان والرسوب كانت هي النتيجة. فبالتالي لا، هتعافى وهستحمل واقوم تاني اقف على رجلي وحاول أمسي. الدنيا عاملة إيه في الوقت ده؟ كح، ما فيش شمس ولا قمر ولا كشافات ولا أي شيء. طب أنا همشي إزاي؟ ده أدق من الشعر وأحد من السيف، أمشي إزاي عليه؟ ينير لك عمله، الكشاف الذاتي اللي عند حضرتك، درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بعضهم يضيء له إبهام قدمه. الإبهام بتاع القدم بتاع رجلين، لمبة سهاري كده تمشي، حاجة خفيفة كده أقل من لمبة الموبايل، حاجة كده تمشي بيها، ها تاخد منها خطوة وتقف، ما انت مش عارف تمشي، هتمشي ازاي بعد كده؟ وتستنى لما تاخد اللقطة التانية دي، انا اخد الخطوة التانية ازاي وتمشي كده؟ متصورين شكل الصلاة عامل ازاي؟ المشهد ده انت عايشه ليه؟ عشان اقول لك استقم، عشان تعدي على طول. استقم، بطل اعوجاج، بطل تلفت، بطل زيغ، خطر قوي الامر ده. الامر التاني، اهدنا الصراط المستقيم. في دعاء الوتر يا شباب، اللهم اهدني في من هديت، انا عايزك تقولها بيقين، عايزك وانت بتقول اهدنا، اهدنا دي حاجتين، دلني ووفقني. يا رب انا مش عارف في الزمن اللي ما يعلم بيه الا انت، هو الحق مع مين؟ الصح فين؟ اعمل كده ولا اعمل كده؟ انا مش عارف. خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام علي. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاهدني يا رب ودلني يا رب، وما تجعلش لي حظ نفس في أي قرار باخده، ووفقني يا رب لما تحب وترضى. هي دي اهدنا الصراط المستقيم، هي دي اللهم اهدني في من هدي. وصلت؟ ومن لم يقدر على الاستقامة، الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شد مرة كده على الصحابة وقال لهم استقيموا، فربنا سبحانه وتعالى راجعه، لما شددت على عبادي؟ شددت عليهم ليه؟ فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سددوا وقارب. أصل الاستقامة صعبة، إن أنت تبقى كده طول الوقت صعبة. فقال لو ما عرفتش تصيب الحق بنسبة 100% 80 مقبولة، 90% امتياز، زي الفل. سددوا وقاربوا، حاول توصل. لو ما قدرتش توصل للكمال فما فيش مانع انه يكون اقل منه، حاول قارب. هو ده بقى اللي بيقوله، فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر. بيقول لك بقى الأسلحة اللي هتبقى معاك، اصبر، خد الموضوع بجدية، خلي دايما نيتك نية صافية، حاول تصلح جواك علشان يبقى عملك عمل طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له. يعني أنت في الأول خالص نفسك، يلا يا جماعة إن شاء الله هنعمل مشروع كده في التزكية خلال الأسبوع ده، واجب عملي، يلا الأسبوع ده صيام. ليه؟ صوم ليه؟ أنا بصدع، هنصوم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ما أنا صمت تسوع وعشور كفاية كده وبصوم اثنين وخميس، أنت مديها أسبوع ليه؟ عشان تزكي نفسك. أصلا أنا الأسبوع ده مشغول شوية، ممكن تخليها الأسبوع الجاي؟ لا، هتعمل كده ان شاء الله، ده لغايه الساعه 5، ومن 5 ل 5 12 ساعه، ومنهم نصهم يعني انت بتصحى تشتغل الساعه كام، تروح الشغل وترجع تلاقيك خلاص بقيت على وش المغرب، خلصت الموضوع، مش قصه خالص يعني. اعتدها مره في الثانيه هتلاقي نفسك متعود، وصمت وصيام يوم في سبيل الله يباعد الله عز وجل عنك من النار 70 خريفا. عايز اكتر من كده؟ تبعد عن النار 70 سنه يوم في سبيل الله. والصيام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم 3 أيام من كل شهر وصيام شهر الصبر يذهبن وحر الصدر، يعني الوساوس تتشال. والنبي قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفتوى، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فيلا اشتغلوا أسبوع صيام، تلاقي بقى نفسك إيه؟ مش قادرة، مش متعود على كده. أنا أول ما أصحى لازم أشرب كوباية الشاي، كده هتحرم من الشاي، مش هينفع. لا، طب ده بيقول لك أهم وجبة الفطار، أنا بفطر بس حتى. طب اسمحوا لنا بالفطار، مش نافع كده، هتلاقي نفسك قاعد تعمل كده. طب يا أخي مين قال لك ده تشدد؟ دي أمور مستحبة، العمل واجب والمذاكرة واجبة والأمور دي واجبة. هيبتدي بقى إيه الشيطان الفقيه يشتغل ويديك بالأدلة. يا عم كل الحاجات دي والله بس هما يومين وهتلاقي نفسك خلاص اتعودت. يبقى الموضوع الصيام سهل جدا بالنسبة لك، وسيحلو لك كما يحلو الفطام للطفل، إن في الأول خالص أمه تمنعه من لبنها فيبتدي يتمرر ويعمل مشاكل ويصرخ وي وي وي وي، وبعد كده يوم في 2 في 3 في 4 في 5 وكل شوية تحط له بدائل وتديله في الببرونة مش عارفة ايه وتعمل له ايه وتسوي له ايه، خلاص يستلز الحاجة التانية وانتهينا. هو نفس الكلام: انا بحبها يا شيخنا، افهمني، انا حبيتها جدا وتعلقت بيها جدا وهي كانت كل حاجة في حياتي، فما تحرمونيش منها. خلاص يا حبيبي، خلاص طارق، هعمل لك ايه؟ ضحكت عليك واتجوزت غيرك، هعمل انا ايه؟ خلصت. طب انا خلاص الخاينة الدون اللي مش عارف، يا ابني خلصنا، حلك ايه؟ غيرها، غيرها، يعني اللي خلقها خلق غيرها، ويطلع خلاص انت اللي غلبان وانت اللي رميت قلبك في الحتة الغلط. فبالتالي اول بقى ما ايه يتعرف على واحده تانية وخلاص هي دي خطبها وهيتجوزها وخلاص بقى هي دخلت دماغه وخلاص راحت فلانه وعلانه وانتهينا الموضوع بقى. الكلام ده كله هو ده النفس البشريه لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. عايز تعرف علامه انت بجد متعلق ولا لا؟ يقول لك ايه، واحد مثلا متعلق بواحده، ايه مواصفاتها؟ حنينه، طيبه، اموره، بدر مصور يا اخي، قمر. خلاص يا ابني، مع اللي خلقها خلق غيرها والله. لا انا مش هقدر، اصلها اموره قوي، اصلها جميله جدا. واحد لسه قايل الكلمتين دول قريب كده قال لي: اصل انت مش عارف، يعني حاجه تانية خالص. يا ابني والله العظيم كلهم واحد، مش مشكله. خلاص يعمل ايه ده بقى؟ عايز تعرفه؟ ابتدي قول له مواصفات تانية اشد وشوف هيعمل ايه. ايه يعني ايه ده انت واخد ايه يعني؟ ده انا عندي واحده بقى، صاروخ ارض جو، حاجه كده. ايه يعني ايه المواصفات ده؟ الشعر مش عارف ايه، والعينين ايه، والاوبا. لا استنى بقى لما نشوف النظام الجديد ده. كده يبقى انسى كده، يبقى هو ايه؟ هو مشغول مفتون بالجمال. والدليل اهو، اول ما نفسه اتحطت في حته تانية راح للناحيه التانية. فاهم انت؟ هو كده البني ادمين. وهي نفس الكلام، اتقدم لها اخ وكويس و بعدين واحد قالوا لها ايه وهما لسه في الخطوبه، قالت لها: ده في واحد ده كان عايز يتقدم لك بس انت عارف ان انت مخطوبه. ايه الاخ؟ ايه اخباره؟ ده كان حامل لكتاب الله عز وجل وكذا ومتريش واموره طب نستنى الاخ ده شويه، هو الخطوبه يعني لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، دي نص ملزم يعني ولا ايه النظام؟ خلاص يبقى هيتقلب الرجل وهيتحط غيره. عادي، النفس البشريه كده، البني ادمين كده، لا يترك محبوب الا الى محبوب اخر. فبالتالي انا بقى اعرف اروج نفسي ازاي، ان اول ما الشيطان يفتني الفتنه الشديده دي. ابن القيم بيقول كده في الداء والدواء: في علاج مرض العشق، العاشق ده اللي هو شايف ان الدنيا كلها ليله ليلة وأمر على الديار ديار ليلة، فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. غلبان قوي، تعبان يا قلبي، قاعد يقبل الحوائط. المهم يعني، فالتعبان ده اللي مشغول بكذا حله ايه؟ انه يبتدي يتحط له ثمرة اخرى، ها، ويبتدي ايه تتقلب الراحة كده. ايه رأيك بكذا وايه رأيك بكذا؟ يبتدي قلبه يتفك، يتعلق قبل اللي كان موصول بهذه الحبيبة يتوصل بغيرها. أول ما يشتت ما بين أكتر من حاجة يبتدي إيه الحبال دي بعد ما كانت مشدودة جامد ترخي، فسهل بعد كده تطلع الاثنين. يعني ما بيجي حد يقول لي أنا متعلق جدا بفلان، وفي البنات بقى كتير كده: صاحبتي فلانة دي الأنتيم اللي ما بقدرش مش عارفة إيه وأنا كذا وكذا. تعلق، ها، إيه الحل؟ تفيلك 3-4 صاحبات تانيين جنبيها، فبقت دي ودي ودي، هي دي واخدة 70%، بقت هنسحب منها 10 20 3، اتحولت الى اكتر من حاجة، بدأ يشتت القلب ما بين اكتر من حد، يبتدي الموضوع يخجف. بدل ما كان المسمار كان شديد قوي عايز تطلعه مرة واحدة ما بيطلع، تعمل ايه؟ تبتدي تخلخله وتشده، صح كده؟ تخلخل فيه، تقعد تخبط عليك لغايه ما يتخلخل معاك، اول ما تحس انه خلاص تروح شده، انما هو ماسك قوي تيجي تشد فيه ما بيطلعش. هي كده التعلقات. عرفتوا ازاي تزوي التعلقات الفاسده؟ قال لك فلو رد الى الثدي لكرهه، ومن عرف قصر العمر بالنسبه الى مده حياه الاخره تحمل مشقه السفر ايام لينعم الابد. فعند الصباح يحمد القوم السري. ايه الكلام ده؟ السري اللي بيمشي بالليل. كلمة سرى معناها سار ليلا، الطبيعي ان هو بيمشي في النهار وفي الليل الناس بتنام. صاحبنا ده مطبق بيمشي ليل ونهار، فلما يصحى الصبح فين فلان؟ وصل، ده لسه قدامنا 200 كيلو قدام، ما هو خدهم بقى كده في الليل. فبالتالي اللي بيجاهد نفسه يعني وياخد الموضوع بعزيمة قوية، وعند الصباح يحمد القوم السري. وبعد كده هيبتدي يتكلم، هنخليها بقى المرة الجاية، هيبتدي يتكلم عن الطرق اللي تعرف بيها عيوب النفس. خليني أحط حشية سريعة، علامات أمراض القلب في نقاط أمراض القلوب. واحد، ألا تؤلمه جراحات الذنوب. يعني هو مدمن نظر للحريم، ودي مصيبة. هو مدمن عادة سيئة، هو مدمن مواقع إباحية، هو مدمن سباب وكذب، هو لسانه بينقط آفات ذنوب متعود عليها وما بتفرقش معه خلاص، ولا بيراجع نفسه ولا بيندم، خلاص كل الناس بتعمل كده مش فارقه معاه. بخلاف ان واحد حاسس بعظم الذنب. مره جالي واحد زمان شاب قال لي زنيت، قلت له طب تعالى. الكلام ده كان بعد العشاء، وكان معانا بقى كده ايه فتح مسجد، قلت له تعالى على المسجد، ورحت مصلي بركعتين. الولد في حياتي ما شفت واحد بكى بكاء الدم زي ده، من اول ما دخلت في الصلاة وهو منهار انهيار غير طبيعي، بكاء، بقول لك بكاء الدم، يعني كادت دموعه تكون دما، حرقة قلب غير طبيعية طول الصلاة. بعد ما خلصت قلت له هقول لك على حاجة اسمعها مني، الشيطان هيلعب بيك لعبة كبيرة قوي، هيقعد يكبر لك الموضوع قوي قوي قوي قوي لغاية ما انت ستضيق منه، وحيرح مرجعك ليه 180 درجة تاني. فاهم اللعبة؟ يعني هو محروق القلب دلوقتي، وانا ازاي اعمل الذنب ده، والذنب ده خطير جدا، وانا كده حاضر ربنا انا عملت اول مرة، هيضيقها عليك لغاية ما انت بقى تقرف من حياتك، وهو كله بقى هيتقضى عياط ووجع قلبه وحرقة ومفيش فايدة ومش حاسس ان ربنا هيقبلني، ومعدين خلاص طالما وقعت في الخية دي انسى بقى. الشيطان هيعمل معاك كده وهيخليها لك سودة، وبعديها هيبتدي يرجعك للأمر من تاني، انت كنت عملت ايه يعني؟ معدين خسر الدنيا والآخرة، خلاص ما هي الآخرة كده راح، يبقى بقى ايه؟ عيش. وبالفعل وسبحان الله انا معرفش ايه اللي كان جرى الكلام ده على لساني، مش كل حد بنعمل معاه كده بالظبط. بعد شهرين ثلاثة لقيته قال لي عملتها تاني، لعب بيه اللعبة دي. فخد بالك ان احنا عايزين ايه؟ انك تتألم فتندم وتقفل، مش ان انت ياخدك الامر ده ليه ضده، يعني ما تعقدهاش، وانما اجمع ما بين حسن الظن بالله وان ربنا تواب رحيم حسن الرجاء فيه، وما بين ان ربنا عظيم قهار، فتبقى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم. علامة ان قلبك مريض ان انت مستحلي العذاب، مش فارق معاك، زي الراجل اللي كان بيقول لك بياكل طين ده، مستحلي وجع القلب والقذورات دي، فهل تندم على ذنبك؟ هل تتألم إذا اقترفت المعاصي والآثام؟ هل يؤلمك رؤية المعاصي من حولك؟ إذا كان لا، فأخي أنت مريض القلب. 2. أن يجد لذة في المعصية وراحة بعد عملها. يا سلام، خدنا مزاج، ادينا ربنا حقه، صلينا 5 صلوات، وادينا نفسنا حقها، ودي نقرأ ودي نقرأ، يا صلاة النبي أحسن. في ناس ماشية بكده المنطق ده. دلوقتي ايه المطلوب مني؟ 5 صلوات صلينا، ان انا دلوقتي اتصدق بابي اتصدق. مرة واحد اقول لكم، هو مين؟ عمرو دياب قبل الشيخ يعقوب. كانوا فين؟ كانوا في عقد، وكان العقد قوامه ان كل واحد يقوم يقول كلمتين. فكان لسه ساعتها المشايخ كانت لسه، كان بقول 15 سنة ساعتها، يعني ايه انت بتتكلم 97 98، كان لسه بقى موضوع الشرايط وبتاع وترك الصلاة والقصص دي اللي هي عملت بقى ايه التغييرات الكبرى. فتصور قال للشيخ ايه بقى؟ قال له انا اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ انا بكفل ايتام ب5000 جنيه شهري، والصلاة انا بحافظ على الصلاة، بس يعني انا بسجل في الاستوديو، انت مش عارف ايجار الساعة في الاستوديو اللي انا بأجرها دي بكام، فلو ما صليتهمش بجيبهم الخمسة مع بعض والشغل شغل، تمام؟ اعمل ايه تاني في حالي؟ انا هو يعني حق ربنا طالب اعملها، صدقه بطلع 5000 جنيه، باكل مش عارف كام اسره، ايه المطلوب اكتر من كده؟ فالشاهد انا عايز اوصلك للمفهوم ده، انا مكلمش عليه، انا بتكلم على مفهوم بعض الناس. حق ربنا عامله، حق انا بقى شوف نفسي، صح كده؟ اهو دي مصيبه من المصايب. فقد يصل إلى أن يجد لذة في المعصية وراح بعد عملها. 3. أن يقدم الأدنى على الأعلى ويهتم بالتوافه على حساب معالي الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يعني إيه؟ يعني القضايا الكبيرة في الأمة ولا هو هنا فيها، هو مشغول بإيه؟ حلم المونديال ضاع، راحت بقالنا من سنة 90، مفيش فايدة، مفيش فايدة، زي ما قالوا من أيام سعد زغلول، مفيش فايدة، حتى الحاجة اللي كنا بنفرح بيها اتغمينا فيها، مشكلة. هذه توافه الأمور. وإنما الأقصى أسير أقصى مين يا عم الحاج؟ أنت لسه بتتكلم في الكلام ده؟ أقصى أقصى مين يا عم؟ إحنا بتوع أقصى، إحنا عارفين نصلي الصلاة في الجامع عشان تقول لي، شفت بقى؟ أن يقدم الأدنى على الأعلى. 4. أن يكره الحق ويضيق صدره. بقول لك إيه، أنت واخدنا النهاردة كده على ما شمنا ليه؟ إيه أمراض القلوب وكذا وكذا وكذا، ما تفكها شوية، يضيق صدره قوي بالكلام ده، ما بيحبش يسمع الحاجات دي، يضيق صدره بالحق ويكرهه، وهي بداية النفاق، يكره الحق ويفرح بالباطل، يحب يضحك على نفسه كتير. 5. أن يجد وحشة من الصالحين ويأنس بالعصاة والمذنبين. واحد من السلف بيذكر ابن حزم في كتاب طوق الحمامة، كتاب طوق الحمامة ده بيتكلم فيه عن الحب، فيقول واحد من الصالحين قولوا قالوا له فلان العاصي معروف بالفسوق والعصام بيحبك قوي، فبكى، قالوا له بتبكي ليه؟ ده الرجل في خير اهو. قال اخشى ان اكون قد وافقته فيما يكره الله. هو خدش العكس بقى، ان هو قال لك ده الرجل ده في خير وانا اللي فيه خير، انا اللي فيه شر، واكيد الشر اللي عندي وافق الشر اللي عنده، فعشان كده حبيني. الشاهد هنا بقى انه يعامل الصالحين يلاقيهم ايه؟ بيعاملوه بجفاء، ما يقعدش بقى ساعتها يتكبر يقول لك ايه الناس دي، هو عارف ان انا عندي اخشى ان تكون قد ظهرت اثار معصيتي على وجهي، اني لا اعرف اثر معصيتي في دابتي وزوجتي، البيت كهرب لوحده، كنا كويسين ساعه من الصبح لويه والشهر، ما عملناش حاجه، ده احنا كنا زي الفل، ايه اللي حصل؟ انت اسدفت الذنب الفلاني اترد لك يا حلو. الدنيا كهربت والبيت ولع وهي دي المشكلة. قلت لكم مرة واحد من الشباب راح في شهر العسل، مراته قالت له انت مش راجل، ليه لم يأتي اهله كذا؟ جالي قال لي ما انا وانا قبل الجواز كنت مدمن عادة سرية، ففي شهر الجواز وخلاص انا قلت طبت بقى وانتهينا واتجوزت اهو، ربنا عاقبني عقاب مفيش امر منه على قلب راجل. لما مراته تعيره وتقول له انا اتضحك عليا فيه، وشاب شاب طول بعرض يعني في عز شباب وحاجة وعشرين سنة، واخدها بقى شهر عسل مش عارف فين وعمل بقى قصص. اترددت له، شفت بقى لما تبقى العقوبة مرة تبقى عاملة ازاي. يجد وحشة من الصالحين ويأنس بالعصاة والمذنبين. ستة، يقبل الشبهات ويتأثر بها ويحب الجدال ويعزف عن قراءة القرآن في الجدل أستاذ، ويماري بغير علم ويطلع يقول ويعمل نفسه أبو العريف وهو كده والدين كده والصح كده، ولا هو عارف حاجة ولا عامل حاجة بس هو كده، هو الدين حقر عليكم يعني، هو يجادل بس ويقع تحت أي شبهة. يسمع له برنامج من بتوع التوك شو اللي هي السموم القاتلة المتحركة كل يوم إلى قلوب الناس، يفتح لها قلبه قوي. ها أهل النفاق هيقولوا إيه؟ هيقولوا لهم الصالحين لما يقولوا لهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. يلا يا جميل كل يوم، ده احنا بقينا كده، ده الشيء طبيعي خلاص من ساعة الثورة ودخلنا بقى في المعمعة السياسية وتاع، أنا لازم أبقى أستاذ في التحليل السياسي، وكل يوم تاخد لك جرعة سموم حلوة وتدخل قلبك عشان نفهم الواقع. افهم يا أخويا الواقع، واقع واقع واقع واقع لغاية ما وقعت لي خالص. أنا عايزك تفهم الواقع بس تبقى متحصن، مش تبقى غافل وقلبك مليان شبهات. وهو ده اللي حصل والله، قبول الشبهات والتأثر بها وحب الجدال والعزوف عن القرآن. سبعة، الخوف من غير الله. كان الإمام أحمد يقول لو صححت قلبك لم تخف أحدا، وهذا العز يتقدم أمام أحد الطغاة ويتكلم عليهم بكلام شديد، فلما مضى قال له الناس أما خفت؟ قال تصورت عظمة الله فأصبح عندي كالهر. هي كده، والقلوب تتفاوت إقداما وإحجاما، والقلوب تتفاوت شجاعة وجبنا، وكلما صار القلب أكثر تعلقا بالله تبارك وتعالى لم يخف إلا الله. هنا لازم أقول كلام، إن الشجاعة ما بين طرفي التهور والجبن. فساعات انت شايف ان التهور شجاعة، او انت شايف الجبن حكمة، الحالتين غلط، ولا ينجيك من ذلك الا اللهم ارني الحق حقا وارزقنا اتباعه. لانك انت ممكن تقول لي دلوقتي ايوه اهو العز بن عبد السلام اهو، واجي اقول لك بس الكلام ده اللي انت فاهمه شجاعة هو تهور، لان في حاجة اسمها حساب المآلات في الفقه لازم تتعمل حسابها. ممكن تقول لي طبعك أصله كده، أقول لك على عيني وراسي شخصيتي فعلا مش كده، واجي أقول لك أنت اللي شخصيتك قيادية فأنت متهور. أنا أرى أن الحكمة تقتضي 1 2 3 4، أنت ترى أن الشجاعة تقتضي 1 2 3 4، وحنقعد نختلف في الرؤيتين. بدل ما نختلف إحنا كل واحد ينشغل هو بما يراه ينقذه أمام الله عز وجل بس، وليعلم الجميع أنهم محاسبون أمام الله. الفكرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشى، لا تأخذك في الله لومة لائم. بس أنا شايف أن الطريقة اللي أنا عبر بيها هي الأسلوب الفلاني، أنت شايف أن الأسلوب الفلاني، لا أنا بحكر عليك ولا أنت تحكر عليا، وتبقى العملية أدب خلاف وخلصة المشكلة. لكن مشكلتنا في الزمن ده أن أنا أقول لك أنا شايف أن الطريقة الوحيدة هي الدعوة، وأنت تقول لي الطريقة الوحيدة أن إحنا نعمل كذا وكذا وكذا، هنختلف. فاختلاف الرؤى دي أحسن حاجة فيه اختلاف التنوع. بس مشكلتنا أن إحنا ما عندناش طاعة صدر ولا أدب خلاف ولا التماس الأعذار، ان انت قاعد بتتهمني او بتتهم سين وصاد وعين وانت ما تعرفش حاجه من الكواليس. وما ينفعش كل ما يكون يذكر. فالتمس عذر، التمس والاعذار كتير جدا، وان لم تجد لي عذرا فقل لعل له عذر لا اعرفه. سلف قالوا، واحد قالوا له التمسنا له 70 عذرا فلم نجد، قال ويلكم قوم به، لا تجدون لرجل في 70 شيئا عذرا. ده انتوا ايه يا اخي، ده 70 حاجة، طب كده طب كده، لا كله غلط، لا كله كده، هو خاين وعميل وكذا، مفيش فايدة. انا عايز قلوب نظيفة لا ابحث الا عن ذلك، القى الله بقلب سليم، بس بعيدا عن معتركات، وألقى الله بقلب سليم. انت شايف انه السكة دي هتوديك لكذا وانا شايف ان السكة دي تودي كذا، ما تخبطش فيا وما خبطش فيك، وخلينا قلوبنا سليمة. يا ريت. 7 الخوف من غير الله، 8 وجود العشق في القلب. قال شيخ الإسلام تيمية، وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب فيه صارفان يصرفان عن العشق، إنابته إلى الله، توبته ورجوعه وخوفه من ربنا، ومحبته له العشق. مريض بالتعلق بأي حاجة عاشقها بقى، نساء، مال، أي شيء من هذا، هذا علامة مرض القلب. 9 ألا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بالمواعظ. أجي النهاردة أقعد أقول لك علامات قسوة القلب وأحوالهم كذا ويبتلى بكذا والدنيا كذا، وانت ولا انت هنا مركب قطن في الآذان وقر. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قلب أسود أو رماد. فشوف كده انت بتتأثر ولا ما بتتأثرش، أو التأثر بيجي بعد فترة ولا إيه الأخبار. علامات مرض هذا القلب. 10 التمرد على أحكام الشرع. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ شرع، الشرع ده يصلح لكل زمان ومكان، أيام النبي وعليك خير. إنما تقول لي شريعة في القرن 21، القرن 15 الهجري، لا يا عم الحاج، ما ينفعش. تصطدم بمصالحي على طول، تصطدم بهواي على طول، فما تنفعناش. 11 الطمع في المعصية، اللي هو قاعد يعمل ايه، عارف لو البيت فاضي النهاردة تبقى هنا ولا حد ياخد باله من اي حاجة بقى، عارف لو بس الظروف متاحة كنت سويت الهواية. يطمع في المعصية، يطمع، والقلب يزني وزن القلب التمني. لو فلانة دي، يا سلام، كان الواحد يا أخي أب على وش الدنيا وعاش الدنيا ودخل الدنيا، يا أخي ترجع الواحد شباب 20 سنة ورا. قلبي أفسد من كده، ما فيش، طمعان في المعصية. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. 12 فساد النوايا، اللي هو ايه، انه طول الوقت دايما عنده حظ نفس في العمل. انا جاي كده، الجامع كده يتقفل لي بقى وثلاث اربع ادوار وبتاع، الواحد يحس بقى انه بيعمل حاجه في الدعوه دي. عايز ايه؟ عايز طيب، عايز ايه؟ عايز الناس كده تكتر كده، الواحد يحس انه بيعمل حاجه. انت عايز ايه؟ انت عايز تخدم وشغال في رضا ربك ولا في رضا الناس؟ انت تبع مين؟ فساد النية. 13 اتباع الهوى، ده بمزاجه بقى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أنا مزاجي عود. انت طول بالسلامة، أنا مزاجي أمشي حمشي، أنا مزاجي ما أحضرش الدروس دي وانتظم، أنا مزاجي ان انا اقوم اصلي الليله دي ركعتين، مزاجي ما جابنيش اصلي ليه؟ سنه. عابد هواه، اينما يوجهه هواه يتبعه. 14 طول الامل، لسه بدري، انت واخدني على مشاميرنا ليه؟ اغلبنا عشرينات وثلاثينات، يعني لسه في عز شبابنا، قاعد مرض القلب والبتاعه والمش عارف ايه، بالراحه يا عم الحاج، بالراحه شويه. لسه بدري علينا، قول لنا الكلام ده لما نبقى 50 و60. لسه لسه لسه لسه بدري. وهذا علامة قسوة القلب، فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. 15 الجرأة على الله، كلم كلام صعب قوي ويتسخط على ربنا وبقى بالكلام المفتشر. قريت النهاردة ومش عارف هم بيعملوها قصد ولا، وأنا ما بحبش أقول كلام من غير تبين وتثبت، بس قريت النهاردة خبر على أحد المواقع أن في مصر 2 مليون ملحد. أنا أشكك في الرقم لكن الظاهرة موجودة وبكثرة واللي متابع وعارف الملف ده كويس نسبة الملاح ده كبيرة جدا. ليه؟ لأنه خواء ديني تام، لا مدرسة بتعلم ولا إعلام بيعلم ولا مسجد بيعلم، بل هجرت المساجد وهجرت تحت ألعاب السياسة ومشاكل المجتمع و مع غياب العلم والوعي المطلوب. نسبة خطر طبعا، ودي مصيبة. وجرأة غير طبيعية تصل إلى حد السباب. أنا ما أعرفش أقول الكلام ده، بس قلت لكم يعني ربنا بيقول وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب، فجرأة على الله ابتدت بإيه؟ بقسوة قلب. وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه، وما غضب الله على قوم حتى نزع الرحمة من قلوبهم فيتجرؤون على الله عز وجل. ما فيش تعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. 16 من الأشياء كذلك إنك تجد نفسك طول الوقت منشغل بغيرك وبنعم غيرك فتقع في الحسد. 17 اليأس من رحمة الله، يأوس وقنوط ومحبط طول الوقت. أنا دايما أي إنسان محبط بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده بالذات، نحبط الإحباط في كلمة واحدة بأسهل ما يكون. حضرتك شايف إن أنت ما تنفعش ليه؟ عشان أنا عملت ذنوب وأنا وحش وأنا فيها كل البلاوي وكل اللي أنت قلته ده فيا. جميل جدا. حد قال لك حاجة؟ إيه المشكلة؟ المشكلة أنت بتقول نار جهنم مفيش حل. لا، في حل. أنا أهل الذنوب، أنا أهل المعاصي، أنا بني آدم، لكن هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بس أنت تستاهل، أنا يا بلاش أنت، أنا أستاهل ضرب النعال بذنوبي ومعصية وأفاتي وتقصيري، لكن هو أرحم بي من أبي وأمي، هو كما تظن به، أنا ماليش غيرك، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي، أنا عايش على أمل ليس لها من دون الله كاشف، وأنا على يقين بأن الله لن يضيعني لأن ظني به لا يخيب. 18 المكابرة، بجادل وتكابر وعمل كذا، قول بقى آسف واعتذر، ما تكبرش، قول غلطان، ما تكبرش، قول محتاجة صحح، ما تكبرش. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أخيرا 19 لا يتدبر القرآن. هو عايش القرآن ده كتاب بركة، يسمع الآيات ما بتهزوش إلا كم آية كده من اللي هو فاهمهم اللي بيعيطوا الناس عليهم كلهم، وجاءت سكرة الموت، هي دي اللي هو جايبها. والنازعات غرقا بقى، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا. هو الموضوع كبير، خلاصة الموضوع إيه؟ 5 حاجات دي كلهم، هو الموضوع في الآخر كبير، نازعات وسابقات ومدبرات، حاجة جامدة جدا بتحصل يعني، ربنا يسترها ساعتها. وايه اللي بيحصل؟ ما خلاص بقى الموضوع كبير يعني، مش محتاج، هو مش واخد باله من حاجه ولا قاعد بيتدبر حاجه ولا بيفهم حاجه. فقلبه مقفل، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. طولنا عليكم لكن كان لازم نخلص الموضوع النهارده عشان ننتقل المره الجايه باذن الله تعالى الى كيف تعرف عيب نفسك. النهارده كيف تعرف مرض قلبك؟ خدت لك 19 حاجه اهو، وشرحت لك الكلام بتاع الامام ابن قدامه عشان نفهم كيفيه التعامل مع قلوبنا. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه.